سفر هوشع الاصحاح الثاني صفحة 1287 هوشع 2 عدد 14. لكن ها انا ذا اتملقها واذهب بها الى البرية والاطفها. بيتكلم عن نفس البشرية بالرغم من خيانتها. واعطيها قرونها من هناك ووادي عخور بابا للرجاء. شوف التغيير اللي ربنا يعمله. وادي عخور ده يخليه باب للايه؟ للرجاء. الوادي اللي كله تكبير وانزعاج واضطراب وحزن وخطية، ربنا يفتح منه باب للرجاء. اذا اكتشف الانسان خطيئته واذا سلم حياته لربنا، ربنا ينزع تلك الخطية فتصير حياته بابا للرجاء، باب مفتوح للرجاء. وبردك في سفر اشعياء اصحاح 65 يدينا ايه لطيفه قوي كمان عن وادي عخور ده. هو اشعياء 65 عدد 10 صفحه 1070. فيكون شارون مرعى غنم ووادي عخور مربد بقر لشعبي الذين طلبونني. يتحول وادي التكدير ده الى وادي سلام يرعى فيه البقر، بقر شعبي الذين طلبونني. يصير باب للرجاء، يصير مقر للسلام وللرعاية للنفس التي تطلب الرب لكي ما ينزع منها الحرام ولكي يزيد من وسطها الخطية. كل واحد كتير قوي ما بننهدم قدام خطايا في حياتنا، لكن مش المشكلة الهزيمة. المشكلة ايه هو في موقفنا من الهزيمة اللي احنا بنهدم بيها قدام الخطية. قد نتألم ونتألم وقتيا بسبب نتائج الخطية، لكن الاجمل والاصح ان نتألم بسبب الخطية ذاتها مش بسبب نتائجها. الخطية اللي احزنت المسيح، لان خطورة ان انا اتألم وقتيا بسبب النتائج ان هيجي وقت اني هتعود على الموضوع ده وهتبقى الهزيمة شيء مألوف في حياتي، خدت عليه ما بقاش يسبب لي تعب، واذا تحول الى شيء مألوف في حياتي ضعف. لكن لابد ان نرتني نسقط امام الله، نسأله يشيل الخطية، مش يشيل نتائج الخطية، يشيل الخطية، متلهفين ان هو يرفع اسباب الخطية من حياتنا. عشان كده بنقول في التسبيحة كل اسباب الخطية انزعها يا رب من انفسنا، عشان نتقدم من الكثرة الى النصرة ونعين هذا الانتصار العظيم. ونشوف اصحاح 8 بعد كده ازاي ربنا بيحول الهزيمة دي الى نصرة والى خلاص. نروح قدس الاله الواحد امين. نكمل دراستنا في سفر يشوع الاصحاح الثامن، يشوع اصحاح 8 من عدد 1. فقال الرب ليشوع: لا تخف ولا ترتعب، خذ معك جميع رجال الحرب، قم اصعد الى عاي، انظر قد دفعت بيدك ملك عاي وشعبه ومدينته وارضه، فتعمل بعاي وملكها كما فعلت بأريحة وملكها، غير أن غنيمتها وبهائمها تنهبونها لنفوسكم. اجعل كمينا للمدينة من ورائها. فقام يشوع وجميع رجال الحرب للصعود إلى عاي، وانتخب يشوع 30,000 رجل جبابرة البأس، وارسلهم ليلا واوصاهم قائلا: انظروا ان تكمنوا للمدينة من وراء المدينة، لا تبتعدوا من المدينة كثيرا، كونوا كلكم مستعدين، اما انا وجميع الشعب الذين معي فنقترب الى المدينة، ويكون حينما يخرجون للقائنا كما في الاول اننا نهرب قدامهم، فيخرجون وراءنا حتى نجذبهم عن المدينة، لأنهم يقولون أنهم هاربون أمامنا كما في الأول، فنهرب قدامهم. أنتم تقومون من المكمن وتملكون المدينة، ويدفعها الرب إلهكم بيدكم، ويكون عند أخذكم المدينة أنكم تبرمون المدينة بالنار كقول الرب تفعلون. انظروا قد أرسلتكم. وأرسلهم يشوع فصاروا إلى المكمن ولبثوا بين بيت إيل وعاي غربي عاي، وبات يشوع تلك الليلة في وسط الشعب مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا آخر حاجة بعد ما شفنا انتصار، بعد ما شفنا انتصار شعب الله على أريحة وسقوط أسوار أريحة بعد ما طيف حواليها، وذلك الانتصار العظيم، شفنا الهزيمة الشديدة والمرة اللي ذاقها الشعب قدام مدينة صغيرة اللي هي مدينة عاي، نتيجة ان كان في حرام وخطية في وسطهم، لان عخان ابن كرمي اخذ من المقدسات بتاعة ربنا واخذ من حق ربنا. وكان الموقف في الاصحاح اللي فات بيورينا بصورة واضحة مباشرة نقطة مهمة جدا جدا، ان الله لا ينقض شيء ولا يكره شيء قد نقطه وكراهيته للخطية. ان الخطية دي اشد شيء يؤلم الله ويضايق الله، وان الخطية اللي بيعملها الانسان بيبقى عقوبتها صعبة، وهو لا يتوانى عن عقاب الخطية. بل الله اظهره في قصة عاي ان الخطية مكروهة جدا منه، وهو لا يتوانى عن عقاب حتى شعبه المقدس اللي ليه الوعود لو ان هذا الشعب عاش في الخطية. وشفنا برضك نقطة مهمة، ان الهزيمة عمرها ما تكون من الخارج، يعني الواحد ما بيتغلبش لان الشر اقوى منه، او لان الاعداء اللي قدامه اشد منه واقوى منه. بالعكس، دول انهزموا قدام عاي المدينة الصغيرة اللي لما راح البواسيس ورجعوا قالوا له ده كفايه ايه 3000 واحد ياخدوها ونقدر نتغلب عليها. الهزيمة بتبتدي من جوه، عمرها ما بتيجي من بره. هزيمة الانسان ما بتجيش بسبب ان الظروف الخارجية اقوى من الانسان، لكن هزيمة الانسان بتيجي من الداخل، لما بيتغلب من نفسه ومن شهوته ومن رغبته الشريرة. فإذ كانوا شافوا ان اسوار اريحة العظيمة جدا سقطت من غير ما يضربوا فيها كاس او معول واحد، لانهم كانوا منتصرين من الداخل، كانوا في حياة نقاوة. لكن اذا كان في فساد في الداخل، فان الانسان بيسقط قدام اضعف خطية، قدام اضعف مدينة عاي، ويتحول المهاجمين، ده هم اللي كانوا مهاجمين، الى مطرودين وهاربين. عشان كده خدوا بالكوا ان السقوط بتاعنا بيبدأ من الداخل مش من الخارج، مش بسبب الشر المحيط بينا، لكن بسبب الشر اللي جوانا. فالخطية هي اكبر مدمر لحياة الانسان. الخطية هي الشيء اللي بيحطم الانسان، زي السرطان. لو السرطان وجد في جسم الانسان بيفضل يدمر فيه، ياكله حد ما يهد كيانه، زي السوسة الصغيرة اللي تفضل تنخرب لحد ما تهد الكيان كله. عشان كده لابد ان احنا نكون يقظين وحريصين جدا من الخطية، حتى لو كانت الخطية صغيرة ما نستهونش بيها. بل قال السيد المسيح احذروا من الثعالب الصغيرة المفسدة للقرون الجيدة. لكن يوم الانسان يعرف طريقه للخلاص من الخطية والنصر على الخطية، وان يقول للخطية لا، يبقى حط رجله فعلا على الطريق الصحيح المؤدي للمجد وللنصرة وللنجاح وللقوة. لو الواحد فينا عايز حياته تبقى ناجحة ومفرحة ومبهجة وفيها مجد وفيها قوة وفيها انتصار، لازم يعرف ان مفيش طريق للمجد والنصرة والقوة والفرح الا بالانتصار على الخطية اللي موجودة جوايا. كل الاحلام اللي موجودة في العالم وكل الاتعاب وكل الصراعات هي نتيجة الخطية المعششة جوا قلب الانسان. ويوم الانسان يعرف طريق الخلاص من الخطية، يوم ما يعرف طريق الفرح الحقيقي، يقدر يرنم فرحا افرحه بالرب. تعظم نفس الرب وتبتهج روحي ليه؟ بالله، الله اللي هو عمل ايه؟ مخلصي. مخلصي من ايه؟ من الخطية. طريق الفرحة والبهجة من خلال الله الذي يعطي الخلاص من الخطية. كان مسكين عشان جدا لانه انغلب من شهوته اللي موجودة جواه من خطيته. ولو تتخيلوا عكان بعد ما سرق حق ربنا وخباه وتمره في الطين واعتدى على حق الله واخد من الغنيمة، كان ممكن يحط لنفسه تبريرات كتيرة للحاجة اللي عملها، زي ما احنا بنعمل بنبرر الخطأ بتاعنا باستمرار. يوم ما بنسرق حق ربنا، يوم ما بناخد حاجة ربنا ونديها لاخر، سواء كان مشاعر او مقدسات او ممتلكات او اي شيء. ما الخطية ايه هي؟ الخطية هي التعدي، التعدي على حق الله في حياتي. بسرق من ربنا، بتعدى على حقه زي ما عمل هاخان بالظبط. كان ممكن يقول لنفسه ايه اللي انا خدته ده؟ الغنيمة دي اللي انا خدتها وخدتها ولا حاجة بالنسبة للغنيمة كلها والاسلاب اللي احنا حرمناها لربنا. يعني اللي انا خدته ده ولا ايه؟ ولا حاجة. ربنا يعني مش هيدق على الحاجة الصغيرة اللي انا ايه؟ خدتها. كان ممكن زي ما احنا بنبرر يعني، وانا يعني عملت ايه يعني؟ ما في حاجات كتيرة في حياتي بترضي ربنا، لما نيجي على الحتة دي يعني دي حاجة بسيطة، حاجة صغيرة. لا، ده ما يعطيكش تبرير. كان ممكن يبرر نفسه يعني هو ربنا هياخد كل حاجة ما يسيب لنا حاجة، هو ربنا ده يعني ليه كل الوقت؟ ما يسيب لنا شوية وقت كده نتمتع ونصرف فيهم. هو ربنا هياخد كل المشاعر، هو ربنا هياخد كل الفلوس، هو ربنا هياخد كل حاجة يفوت لنا كده خطية، هي كل حاجة تبقى له؟ ليه بيضيق علينا وياخد كل حاجة؟ ما احنا نفسنا. هنشوف حكاية نفسنا دي في صح 8، ازاي ان ربنا ما كانش في يوم من الايام ابدا عايز يحرم الانسان من شيء، لكن احنا للأسف بنبص بنظرة خاطئة ان الله بيضيق علينا وعايز ياخد كل حاجة وما يسيبلناش حاجة. عشان كده لو تتخيلوا هو بيخبي الحاجات اللي خدها دي وعمال يعمق في الحفرة اللي بيحفرها، عشان كل ما يعمق كل ما يخبي ايه اكتر، وربنا يعني ما يشوفهاش او محدش يقدر يكتشفها. وفوق الامر كان بيحفر وبيعمق جوه نفسه اساس للخطية، ما كانش بيحفر في الارض. كان فكر ان مفيش حد شايفه، وكل ما هيعمق الحفرة كل ما هيقدر يخبي اللي استولى عليه. لكن هي عينين ربنا اللي بتكشف باستمرار انسان. قايين لما قام على هابيل وقتله ما كانش معهم حد، افتكر ان محدش شايفه لكن عينين ربنا كانت شايفاه. عخان لما سرق افتكر ان محدش شافه لكن عينين ربنا كانت شايفاه. وما زالت عين الله بتجري ورا كل واحد منا وبصاله ونظراله. عشان كده صرخ داود بعد ما عمل الخطية بتاعته في الخفاء، قال له من وجهك اين اهرب؟ اروح فين من عينيك؟ كل شيء مكشوف امام عينيك. طيب خطيته بشهوة نتيجة نظرة نظرها تشتهى الرداء الشمعاري ولسان الذهب والمتين شاقل. تحولت النظرة الى شهوة، ثم الشهوة ولدت خطية الى فعل، فاخذ وخبى وتعدى على حق الله. عشان كده السيد المسيح قال الآية المشهورة: إن أعثرتك عينك اقلعها، خير لك أن تدخل الملكوت أعور من أن تلقى في جهنم بعينيك الإيه الاثنين. بس لازم نفهم تأوير العين، إنه مش يقصد التأوير المادي، لأن ممكن أعور عيني دهيت ولسه عيني التانية بتشتهي ما نظرته العين الايه الاولانية. مش قصدي ان انا اعور عيني واشيل عيني، لا. طب ما ممكن حتى لو شلت عيني الاثنين، جوه ذهني ما زال يشتهي اللي انا مش شايفه لكن شفته ايه قبل كده. فعشان كده ان اعثرتك عينك مش مقصود بيها انك تشيل العين المادية، لكن مقصود بيها تشيل العين المشتهية، لان العين التي ما زالت ترى تشتهي ما رأته العين المقلوعة. لكن يقصد المسيح هنا الحرمان الاختياري، ان انا احرم نفسي بارادتي من كل شيء محبوب الي يجذبني الى الخطية. هو ده تقليع العين، احرم نفسي باختياري، اقول لا بارادتي من كل شيء يشدني للخطيه ويعثرني للخطيه. عشان كده الانسان اللي بيحرم نفسه بارادته وبحريته وباختياره من كل شيء بيبعده عن الله ويجذبه للخطيه، ربنا ما بيسيبهوش محروم، لابد ان الله يشبعه. زي ما هنشوف في اصحاح 8 ان ربنا بيقول لهم: اللي تاخدوه من مدينة عاي خدوه لانفسكم. ربنا عايز يدينا، خدوا كل الاملاك والغنم والبقر والاسلام. انا كنت عايز بس اللي كان في اريحة، لان اريحة دي البكر. عايز يقولك انك بكر شيء قدمهولي اعترافا ليا، لكن مش على طول هتبقى كل حاجة ليا. انا عايز اديك، انا عايز اغنيك، عايز افرحك. عشان كده الكتب اللي انا منعت نفسي من قرايتها لاني لقيتها انها بتعثرني وبتشدني للخطية وبتجذبني بعيد عن ربنا دلوقتي، وزي الناس بتبتدأ وتقول احنا نقرأ عشان يبقى عندنا حكمة ومعرفة ونعرف يعني الحاجات، ربنا اللي يمكن يسيبني محروم من الحكمة والمعرفة. كتب اللي انا اتمنعت عنها بإرادتي هيعوضني عنها بحكمة ومعرفة إلهية، لان هو اللي فيه كنوز الحكمة والمعرفة. الموسيقى المعثرة او الموسيقى اللي بتثير الغرائز الشهوة في الانسان اللي انا حرمت وداني منها بارادتي، ربنا هيسمعني بدلها موسيقى ابدية خالدة، زي ما بنشوف في سفر الرؤيا عازفين باردين بالقيثارات، موسيقى مفرحة ومبهجة جدا للنفس. ما تقدرش موسيقى الخطية تفرحني بنفس الفرحة اللي هسمعها الموسيقى الابدية الخالدة. الصور اللي انا منعت عينيا من انها تبص ليها، والافلام اللي انا منعت عينيا انها تتمتع بيها، ربنا هيعوضني عنها برؤى اخرى، رؤى سماوية، رؤى ابدية. الصور اللي انا بشوفها هنا في الارض دي هتتحول الى دود ونتانة، لكن هو هيكشف على عينيا عن شيء خالد ابدي لا يتغير، مجد عظيم. شوف يوحنا اللاهوتي مسكوه ونسوه ورموه في جزيرة، حرموه من انه يشوف كل مباهج العالم، فربنا راح فتح له السماء وقال له: تعالى اوريك، انظر انظر. بس تشوف بقى شوية كلام فاضي، شوية شجر وشوية معرفش ايه، لا انظر الاقداس السماوية. الصحبة البشرية والصداقة البشرية اللي انا حرمت نفسي منها لانها بتجذبني للخطية وبتبعدني عن ربنا، ربنا هيعوضني عنها بمصاحبة الملائكة والقديسين يبقوا اصدقائي. نفوا يوحنا في جزيرة بطمس ما كانش معاه حد، ربنا بعت له ملائكة توريه وترفقه وتكلمه. كل ما برفض من لذات ومسرات بتجذبني للخطية وبتعشش الخطية جوايا، هلاقي بدلها وعيدا منها اسمى منها افراح اليوبيل الابدي في السماء، عرس لا ينتهي. الله لا يمكن ان يترك نفس محرومة ابدا. عشان كده اللي بيحفظ نظره بنعمة ربنا وبقوة الله اللي ملتجئ اليها مستقيم ونقي هيلاقي السعادة الحقيقية والفرحة الحقيقية والبهجة في الحياة الحاضرة على الارض وايضا في الحياة العتيدة فوق في السماء. لكن مسكين عقاب ابن كرمي اللي نظر واشتهى وانجذب الى الخطية فحرم من كل هذا. ده مش بس هو ضاع، لكن ضيع 36 واحد في الحرب ماتوا لما انهزموا قدام عايش. عشان كده في طقس المعمودية اللطيف ان الكاهن بعد ما بيطلع المتعمد بيعمل له ايه؟ بيرشمه كم رشمة بالميرون، 36 رشمة بالميرون، لان عايز يقوله ان الميرون ده يحفظك ان مفيش حاجة منك رجل واحد او عضو واحد يفقد بسبب الخطية. عشان كده بيسم 36 رشمة لكل اعضاء الجسم، العينين والودان والمراخير والوش والظهر والبطن، عشان مفيش رجل مني يموت، جزء مني يفقد بسبب الخطية. لان عشان ابن كرمي بسبب خطيته ضيع 36 واحد. عشان كده مسكين فعلا من ربح العالم كله وخسر نفسه. وشفنا الموقف الخطير ان خطية عاخام ضيعت الشعب، مش بس 36 واحد ماتوا، لكن الشعب كله انهزم وبكى وانكسر كسرة عظيمة جدا. دبانة واحدة تقع في عطر، في قارورة عطر كبيرة تبوظ العطر كله. خميرة صغيرة تخمر العجين كله. عشان كده نشوف ان ربنا لما وقع يشوع قدامه ساقط على وجهه وعمال يصرخ ويقول له ليه انت سبتنا وليه انت عملت كده، وعمال يصلي ربنا يقول له قوم كفاية صلاة. الموضوع مش موضوع صلاة، لان العمل على استئصال الخطية في وسطك حرام يا اسرائيل، لا اعود ان اكون في وسطكم الا ان تبيدوا الحرام. ايه واقف عمال تكلمني؟ قوم استأصل الخطية. العمل على استئصال الخطية هو اهم عند الله من الواحد يقعد يصلي ويتكلم كلام. قوم اعمل عمل، قوم مد ايديك واستأصل الخطية من حياتك. لماذا انت ساقط على وجهك؟ احنا كتير بنعمل العملية دي، نقعد نصلي كتير قد كده، بقى كفاية صلاة. قوم استأصل الخطية من حياتك. لما بيقول في سفر اشعياء الاصحاح الواحد ان اكثرتم الصلاة مش هسمعها مللت. طب نعمل ايه يا رب؟ اغسلوا ايديكم تنقوا من الشر. قوم استأصل الخطية من حياتك. صحيح الصلاة ساعدته على انه يكتشف الخطية، ان ربنا يكشف له الخطية، لكن احنا بنقف عند مجرد ان احنا نردد كلمات امام الله، يا رب احنا وحشين وخلصنا وغيرنا. قوم انت مد ايديك وخد عون من الله للخلاص. عشان كده هي الصلاة العملية المقبولة هي استئصال الشر من حياة الانسان، عشان الانسان يقعد يعيط وخلاص. قوم اغسل ايديك، اغتسلوا وتنقوا، اعذلوا شر اعمالكم. ان اكثرتم الصلاة لا اسمع، لكن قوم شيل الخطية في وسطك حرام، ولا اعود اكون في وسطكم الا ان تبيدوا الحرام. كان الموقف العجيب جدا ان خطية عخاب ابن كرمي سببت هزيمة لكل الشعب. طب الشعب ذنبه ايه يا رب؟ ده واحد بس اللي غلط. لكن ربنا كان بيكشف حاجة خطيرة جدا في عقابه للشعب كله. الشعب كان نفسه يمد ايده على الحرام لكن ما عملش، لكن ربنا كشفهم على حياتهم. اللي عمل بالفعل واحد، خدوا بالكم لان هو ده نفس موقفنا. احنا نفسنا من جوانا نعمل الخطية، نعيش الخطية، نتمتع باللذة، نفسنا عايزين، لكن ممكن في اسباب كتيرة بتخليناش نعمل الخطية، زي الخوف، زي ما بنعرفش، زي ما يعني احترامنا قدام التانيين، زي الفضيحة بنخاف منها. في حاجات كتيرة بتخلينا تمنعنا ان احنا نعمل الخطية، لكن مش لان احنا بنكره الخطية، لكن نفسنا نعمل الخطية. ده اللي ربنا مش عايزه بقى، ده اللي ربنا عايزه، ان احنا نستأصل الشر من جوانا، ان احنا نكره الخطية. عشان كده عاقب الشعب كله، لان دي كانت شهوة موجودة في الشعب، صحيح اللي تمنها واحد لكن موجودة جواهم كلهم، يتمنوا انه كان ياخدوا من الغنيمة. وزي ما شفنا ان الله اعطاه فرصة للتوبة، قال له قدس الشعب للغد، كان في فرصة للتقديس، لكن عخام ما تقدسش، وقعد يقول له اختار القبيلة والست والعيلة والعشيرة والبيت، فرص كتيرة اعطاها الله لعخام انه يتقدس، انه يتغير، لكن ما استغلهاش. زي ما ربنا بيقدم لي مرات كتيرة جدا فرص للتوبة، عخام تقدس شكليا لهم بيستحم مستحم زيهم، لكن قلبيا ما تقدس، ما تحركش بالتوبة. ليه انا بروح؟ بروح اعترف، بقول لي كلمتين عشان ابونا ما يقوليش انت فين، ولا عشان يرضى يناولني، لكن ما فيش تقديس داخلي، ما بطلعش الخطية. وياما مرات كتيرة ما بستغلش هذه الفرص. اعترف بالخطية، لكن للأسف ما كانش اعترافه، هو قال في الاخر اخطأت الى الرب واخذت، لكن اعتراف كان وليد الاكراه، وليد الفضيحة، مش وليد القلب، مش نبع من قلبه. لانه بص لقى ان الاية اللي قالها المسيح ليس خفي الا ويعلم، ده ربنا اداله فرص كتيرة. لما قدس الشعب كان ممكن يتوب، لما اختار الست بتاع يهوذا كان ممكن يقول ده العملية قربت يتوب، لما اختار القبيلة بتاعته كان ممكن يتوب، لما اختار العشيرة بتاعته كان ممكن يتوب، لما اختار البيت بتاعه كان ممكن يتوب، لكن استنى لحد ما اتخذ بالاسم. فجاء اعترافه وليد الاكرام، وليد الفضيحة، قال غلطت، طب ما كان من الاول طلعت الخطية. لم يأتي الاعتراف ده من تلقاء نفسه، عشان كده ما كانش ليه توبة حقيقية. وهو ده، خدوا بالكم، خطورة الاعتراف دون ان يكون وراء الاعتراف توبة حقيقية. هذا الاعتراف للتقديس، والتقديس لا يتم شكليا، ولكن يتم عندما تكون هناك توبة، ان الانسان بيطلع من تلقاء نفسه برغبة اكيدة انه بقى يكره الخطية. ياما ناس كتير اعترفت بخطيتها لكن ما كانش ليها توبة. فرعون اعترف بخطيته لكن ما كانش تايب. شاول الملك اعترف بخطيته لكن ما كانش تايب. اخاب الملك اعترف بخطيته لكن ما كانش تايب. عخام اعترف بخطيته لكن ما كانش تايب. عشان كده الاعتراف الصحيح هو عودة الى الله والاقرار بالذنب، مش بسبب الخسارة المادية اللي الانسان خايف من العقوبة او من الفضيحة، لكن الدفع ينبغي ان يكون بسبب الخسارة الروحية، اني فقدت علاقتي بابويا، اني اهمت ابويا اللي بيحبني، مش لاني خايف من عقاب جهنم او خايف من الفضيحة او خايف من تأنيب الضمير. لا، ده انا تراجع تايب ومعترف لاني اهمت ابويا، اخطأت يا ابتاه في السماء وقدامك. عشان كده التوبة الحقيقية ينبغي ان يكون الدافع اليها ليس الخوف فيما نفقده، لكن الخوف على من نفقده. في فرق كبير قوي. ما نفقده دي اشياء مادية، احنا بقى بنخاف على الاشياء المادية، وبننسى من نفقده انك بتفقد ربنا نفسه. لما بنتوب بنتوب لان احنا خايفين من العقاب ومن التجارب ومن المشاكل ومن الضيقات، لكن مش بنتوب لان احنا فقدنا الله. احنا بنحزن على ما نفقده ليس على من نفقده. لكن ينبغي ان تكون التوبة الحقيقية نتيجة اني اخطأت الى ابتاه، مش لاني حطت حاجة حتى لو كان الملكوت. مسكين عخان ده لانه ما قدرش يتمتع بالحاجات اللي خدها، ما لحقش يلبس الرداء الشنعاري اللي سرقه، بل الرداء الشنعاري ده بقى الكفن بتاعه، الدفن فيه والدفن معاه. ما قدرش يتمتع بلسان الذهب اللي خده، لان لسان الذهب ده صار شاهدا ضده وعليه. ما قدرش يبيع ويشتري بالمئتي شاقل اللي سرقهم. زي ما بيقولوا على رأي احد الفلاسفة ان الجريمة لا تفيد صاحبها، لا يمكن الانسان ان يكتني فائدة من الخطيئة. خد صحيح لكن ما قدرش يتمتع. كانت النهاية ان لابد كل الحاجات اللي خدها دي تتحط في الطين في التراب. كل انسان فينا بيجري للشهوة وللعفرة وللخطيئة وللذة، مش هتفيدك ومش هتمتعك، لان مصير كل الاجساد ان تدفن في التراب في الطين. ده نهاية كل شهوة. اخاب الملك اللي قتل نابوت اليزرعيلي ونزل عشان يورث الكرم بتاعه، ما قدرش يتمتع بالكرم لان سمع الصوت المكان اللي لحقت فيه الكلاب دم نابوت هتلحق فيه دمك ايه يا اخاب. خطية لا يمكن ان تفيد الانسان. ومسكين الانسان الاعمى اللي بيفرح بالتمتع الوقتي بالخطية. كل العالم مندفع ناحية اللذة الوقتية، الناس عايشة تمجد اللذة الوقتية، الشهوة، الجنس، العنف، السرقة، الحرام، وبتنسى ان الجريمة، ان الخطية لا تفيد صاحبها في شيء. كان يهوذا واحد من التلاميذ خد 30 من الفضة لكن بقدرش يصرفهم، طرحهم في الهيكل. وصل للتلاتين من الفضة ومسكهم في ايده لكن بقدرش يصرفهم. عشان كده الكلمة الرهيبة لما جه وقال واخذ عخان ابن كرمي، لما فضلوا يعملوا القرعة اتخذ خط يهوذا، وبعدين عشيرة الذارحين، وبعدين وبعدين وبعدين في الاخر يقول واخذ عخان ابن كرمي. اتخذ في الاخر ووصل العدالة الالهية اليه. هو ده يوم الدينونة اللي كل واحد فينا سيعطى حسب اعماله وسيعطي حساب عن نفسه. هيتخذ من بين الشعوب ومن بين الاسباط ومن بين العائلات ومن مئات الملايين من الناس. محدش فينا ممكن يتخيل انه هيهرب في الزحمة، يعني ممكن تفلت كده معاه، يعني ما هيبقى كتير. او ممكن واحد يجي ياخد مكانه، يعني ربنا يغلط. العدالة الارضية ممكن تظلم، تدين البريء وتطلق المظلوم الظالم، لكن العدالة السمائية لا تخطئ. اخذ عخان ابن كرمي بالاسم، اتنشن عليه صح. عشان كده كل واحد سيعطي حساب عن نفسه. مفيش تبادل للمواقع، مفيش حد هاخد مكان تاني، او حد ممكن يستخبى في العدد الكبير او يقول انه ممكن يعني اتنفي. لكن نشوف واحد يقول فين رحمة ربنا، ازاي يهلك كل هذا وعشرته. حبقوق لما وقف قدام ربنا يقول له في الغضب اذكر رحمة، حلو قوي ان الانسان يتمسك في توبته ويقول له ربنا في الغضب يا رب انا مستحق الغضب لكن اذكر لي رحمة. عشان كده شفنا في السفر هوشع ان يتكلم عن وادي عخور يسير باب للرجاء. وادي عخور ده المكان اللي اترجم واتدفن فيه عخاب ابن كرمي، وادي الاضطراب يصير باب للرجاء. في رجاء للانسان. شفت سفر اشعياء 65 عدد 10 يتكلم عن مرعى كرمل وشارون ويقول يا وادي عاقور يصير مربط للبقر للذين يطلبونني. يتحول وادي عاقور ده اللي هو مكان المجازاه والعقاب الى نفس تطلب ربنا وتشتهيه وتترجاه وتطلب رحمته. وادي عاقور اللي هو الدينونة ده ممكن يتحول الى رجاء، الى طلب الله. في موقف لطيف قوي بيثبته السيد المسيح لما امسكوا المرأة اللي كانت بتزني في ذات الفعل وقالوا له على حسب الشريعة ان دي ترجم زي ما يترجم عاخان، لكن المسيح بص لها كده وقال لها انا دانك احد؟ قالت له لا يا سيد. قال لها ولا انا ادينك، اذهبي ولا تعودي تخطئي. ما ترجمتش. وادي عاقور بالنسبة لها تحول باب للرجاء، الدينونة تحولت الى خلاص، الهلاك تحول الى حياة، لان المسيح قال لها كده ولا انا ادينك اذهبي ولا تعودي تخطئي ايضا. عشان كده لما يقف الانسان ويركع في وادي الاضطراب وفي وادي التأديب ويطلب رحمة من ربنا ويقول في الغضب اذكر رحمة ويرنم المزمور اللي قاله داود مزمور التوبة 39، لما سكت بنيت عظامي من زفير اليوم كله، لان هذا ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي الى يبوسة القيز، قلت اعترف لك بخطيتي ولا اكتم اسمي، قلت اعترف للرب بذنبي وانك انت رفعت اثام خطيتي. يا سلام لما يجي اعتراف توبة الانسان من تلقاء نفسه مش اكراه منه، لما طلع الخطية واعترف للرب بذنبي انك رفعت اثامي، لهذا يصلي اليك كل تقي. لان رحمة ربنا كبيرة جدا. نبتدي نشوف ان ربنا بيحول هذه الهزيمة المرة الى نصرة في الاصحاح الثامن. عشان كده حتى في ترتيب الاصحاحات، الاصحاح الثامن رقم 8 ده رمز للحياة الجديدة، رمز للقيامة. فيشوف ازاي بقى ان الهزيمة تتحول الى نصرة. فقال الرب ليشوع لا تخف، ما تخافش ولا ترتعب. في خوف ورعب نتيجة الخطية اللي دخلوا في وسط الشعب ونتيجة الهزيمة، قالوا ما تخافش لاني انا هبقى معاك، لانكم تبتوا وطلعتوا الحرام من وسطكم واستأصلتوا من الشر من حياتكم، ما تخافش بقى. الخوف مصاحب للخطية باستمرار، لكن حياة التوبة الحقيقية تنزع الخوف من الانسان. قال له لا تخف ولا ترتعب، خذ معك جميع رجال الحرب، قل حارب ولكن لابد ان تحارب بكل قوتك. خذ معك جميع رجال الايه؟ حرب، كل الناس القادرون على الحرب. ما تعملش زي المرة اللي فاتت وتقول ده عادي صغيرة كفاية 3000. لا، ما تستهونش بالخطية، لان الخطية قوية وطرحت كثيرين وكل قتلها كانوا اقوياء. قم حاربها حتى لو كانت خطية صغيرة بكل قوتك. لابد ان تحارب وتحارب بكل القوة. وانا هحول لك الذكريات الاليمة. ما هو كان بقى في كل مكان شفنا ان بيعدي النهر بيعمل نصب لتعبية النهر، ذكرى حلوة مبهجة. ويجي في وادي عاقور يعملوا رجمة اللي رجموا بيها عاخان، بقت ذكرى ايه؟ مؤلمة، لان كل مرة يبصلها هيفتكروا الهزيمة امام عاي بسبب الخطية. فربنا قال له لا، حول لك الذكريات المؤلمة دي الى ذكريات مفرحة، حول لك الهزيمة الى نصرة. قم اصعد الى عاي، كلمة القيامة والصعود، قم اصعد، ارتفع فوق الخطية. ما تستهينش بالخطية مهما كانت صغيرة. ما اصل هما لما كانوا قدام اسوار اريحة كان قدامهم عمل صعب جدا، عشان كده لجوا ربنا طب ونعمل ايه. لكن لما جم قدام حاجه صغيره استهونوا بيها فايه انهزموا. من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط. ممكن حجره صغيره تشنكل انسان كبير. عشان كده ما تحط الثقه في نفسك. هما حسوا ان هما انتصروا على اريح المدينة المحصنة، فاكتسبوا ثقة في نفسهم، وكأنهم ببرهم وقوتهم وتقواهم انتصروا، ونسوا ان الانتصار ده كان هدية من ربنا. انظر قد دفعت بيدك ملك عاي. خلي عندك رؤية واضحة بعد القيامة. الناس شافت المسيح، تمتعت برؤية، عشان كده قال له انظر. الناس شافت المسيح، تمتعت برؤية، عشان كده قال له انظر. خد رؤية جديدة بقى. قد دفعت، قد اداة تحقيق، ودفعت بفعل ماضي، يعني بيأكد له خلاص ده في ايدك. وشعبه ومدينته وارضه فتفعل بعاي وملكها كما فعلت بأريحة وملكها، غير ان غنيمتها وبهائمها تنهبوها لنفوسكم، لكن الاملاك خدوها ليكم. شوفوا ربنا مش عايز ياخد بالانسان، ده ربنا عايز يدي الانسان. ربنا مش عايز يحرمني من حاجة، لكن هيجي الوقت اللي هاخد فيه. بس مشكلة الانسان انه بيستعجل، عايز ياخد حتى لو اخد حق ربنا لانه مستعجل. لكن في وقت ربنا هيديني فيه. انتظر الرب وتقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب، لاني اؤمن اني اعاين خيرات الرب في ارض الاحياء. ربنا هيدي كل واحد فينا، بس مشكلتنا ان احنا ما بنستناش الوقت، عشان كده بنمد ايدينا وناخد من الحرام. ربنا قال لابراهيم هديك، لكن ابراهيم ما استناش الوقت فراح اخد هاجر. كان مشكلة في حياته، عشان كان حياخد، لكن لانه استعجل خد من الحرام، خد من الافكار اللي كانت مفروض تبقى لربنا. لان الانسان بيعترف لربنا يقول له منك الجميع ومن يدك اعطيناك. اجعل كمينا للمدينة من ورائها. ونشوف بقى هنا ربنا بيرسم خطة الخلاص والنصرة لشعبه. الغلطة اللي فاتت ان يشوع اتحرك من غير ما يسأل ربنا، وراح بعت جواسيس ورجع قالوا له المدينة سهلة وكفاية 3000. لكن من دلوقتي بقى ربنا بيرسم له خطة الخلاص. استشير ربنا في كل كبيرة وفي كل صغيرة. خد رأي الله، خد ربنا معاك، شوف ربنا بيرسم لك خطة الخلاص ازاي. اداله الطريق اللي يعمله. اجعل كمينا للمدينة من وراءها. فقام يشوع جميع رجال الحرب للصعود على عاي، وانتخب يشوع 30,000 رجل ببابرة البأس، وارسلهم ليلا واوصاهم قائلا انظروا ان تكمنون للمدينة من وراء المدينة. استخبوا من وراء المدينة، امشوا بالليل محدش هيشوفكم، لا تبعدوا عن المدينة كثيرا، كونوا كلكم مستعدين. حياة الاستعداد اللي مطلوبة من الانسان عشان ينال النصرة. خليك صاحي عشان تنتصر، حتى لو تحركت ليلا، حتى لو سهرت بالليل، خليك مستعد. كلكم استعدوا. واما انا وجميع الشعب الذي معي فنقترب الى المدينة، ويكون حينما يخرجون للقاءنا كما في الاول اننا نهرب قدامهم. نعمل ان احنا برضك مهزومين، فيخرجون وراءنا حتى نجذبهم عن المدينة، نطلعهم برا المدينة، لانهم يقولون انهم هاربون امامنا كما في الاول. فنهرب قدامهم، وانتم تقومون من المكمن وتملكون المدينة يدفعها الرب الهكم بيدكم. هتملكوا المدينة بس مش بشطارتكم، ده ربنا هو اللي ايه هيدفعها ليكم، هو اللي هيعطيها لكم. زي ما اعطانا اريحة ايضا يعطينا عاي. كان الدرس الجميل اللي هتشوفوه في سفر يشوع ان الهزيمة حصلت مرة واحدة، ان الهزيمة دي كانت حاجة عرضة في حياة شعب الله. زي الخطية، الخطية خليها حاجة عرضة في حياتك، ما تخليهاش شيء اساسي، ما تخليهاش حياة معاشة كل يوم. ممكن تغلط مرة كحاجة عرضة، لكن انت طبيعتك القيامة، طبيعتك الانتصار لانك ابن لله. ما تخليش الهزيمة تبقى شيء دائم في حياتك، قوم انتصر. وتملكون المدينة يدفعها الرب الهكم بيدكم، ويكون عند اخذكم المدينة انكم تضرمون المدينة بالنار كقول الرب تفعلون. انظروا قد اوصيتكم. فارسلهم يشوع فصاروا الى المكمن ولبثوا بين بيت ايل وعاي غربي عاي، وبات يشوع تلك الليلة في وسط الشعب. تعبير جميل قوي. يشوع ده رمز مين؟ المسيح. بات في وسط الشعب عشان يكسبهم تعزية وثقة وينزع الخوف منهم في وسط الظلام. اصل الهزيمة دي لما واحد فينا يقع من الخطية كده ويتغلب تسبب خوف باستمرار، عقدة عنده. لكن هات يشوع يبيت في حياتك، يبيت في وسطك عشان يطمنك. غلبة الخطية دي عطية من عند ربنا، مش بشطارة الانسان. النصرة على عاي دي بالرغم من صغرها ايضا عطية من ربنا، زي النصرة على اريح المدينة المحصنة العظيمة. فبكر يشوع في الغد وعد الشعب. بتلاحظوا ان كلمة بكر يشوع، يشوع باستمرار كان صاحي من ايه؟ من الفجر. في كل الافاحات اللي قريناها عمال يصحى بدري. وعد الشعب جهز كل واحد في موقعه. وصعد هو وشيوخ اسرائيل قدام شعب الى عاي، وجميع رجال الحرب الذين معه صعدوا وتقدموا واتوا الى مقابل المدينة، ونزلوا شمالي عاي والوادي بينهم وبين عاي. فاخذ نحو 5000 رجل وجعلهم كمينا بين بيت ايل وعاي. يعني من 3000 عملهم الكمين نصين، 25000 و5000 قريبين جدا من المدينة. واقام الشعب اي كل الجيش الى الذي شمالي المدينة وكمينه غربي المدينة. وصار يشوع تلك الليلة الى وسط الوادي، وكان لما رأى ملك عاي ذلك انهم اسرعوا وبقلوا وخرجوا رجال المدينة للقاء اسرائيل للحرب، هو وجميع شعبه في الميعاد الى قدام السهل، وهو لا يعلم ان عليه كمينا وراء المدينة. ما هو النصرة الاولانية اللي انتصروها على شعب الله اعمت ذهنهم، قالوا زي ما انتصرنا قبل كده هننتصر عليهم ايه تاني. خدوا بالكم الحتة دي، لان ياما الانسان بيفتكر ويثق في نفسه اذا انتصر مرة بان باستمرار الانتصار ده هيكون نصيبه. لكن خد بالك انك تكون مخدوع. من يظن انه قائم فلينظر لألا يسقط، لألا يكون الشيطان عامل لك كمين. مش انك انتصرت على الخطية دي خلاص بقلت يعني انا اغلبها عشان كده اتعرض ليها ولا يهمني. خد بالك ليكون النصرة الاولانية مزيفة والشيطان صانع كمين. فأعطى يشوع وجميع اسرائيل انكسارا امامهم وهربوا في طريق البرية. مثلوا ان هم منهزمين. فألقى الصوت على جميع الشعب الذي في المدينة للسعي وراءهم، فسعوا وراء يشوع وانجذبوا عن المدينة. ولم يبق في عاي او في بيت ايل رجل لم يخرج وراء اسرائيل، فتركوا المدينة مفتوحة وسعوا وراء اسرائيل. وهنا في رمز جميل جدا، في مجموعة كان وراء المدينة من الظهرة، وفي مجموعة ظهرة وأبدت في الاول انكسار وايه وهزيمة. لكن هنشوف ازاي المجموعة اللي أبدت انكسار وهزيمة دي بترجع وتنتصر ايضا. المجموعة اللي مع يشوع اللي أبدت انكسار وهزيمة وبعده يرمزوا لجماعة اليهود اللي في الاول انكسروا وما قدروش يخشوا، رفضوا ان هم يخشوا لكن هيرجعوا يخشوا تاني. اللي رفضوا المسيح لكن هيرجعوا يخشوا. دول كان المسيح في وسطهم لكن ما دخلوش. بينما الكمين رمز للامم اللي ما كانوش ظاهرين، اللي ما كانش يشوع معاهم بالجسد، لكن هم دخلوا الاول المدينة وتملكوا المدينة الاول. رمز للامم اللي هم دخلوا الايمان بالمسيح اولا، لكن الكل في الاخر هيشترك في النصرة. ده اللي بيمثله القصة دهية. فقال الرب ليشوع: مد المزراق الذي بيدك نحو عاي لاني بيدك ادفعها. فمد يشوع المزراق. المزراق ده رمح صغير كده. نشوف هنا ان ربنا هو اللي بيحركه، يقول له اعمل كمين في اللحظة دي، ارفع المزراق. ربنا هو اللي بيحدد كل حاجة، ويشوع والشعب هما بينفذوا، لان النصرة من عند ربنا. ربنا رسم الخطة وهم عليهم اللي هم ينفذوا. وكان مد الايدين بتاع يشوع ده رمز جميل جدا للي عمله المسيح على خشبة الصليب، لان لما يشوع مد ايديه صنع خلاص ونصرة، والمسيح لما مد ايديه على خشبة الصليب صنع خلاص. مش بانه كده صنعت خلاصا ايها المسيح الهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب. فكان مد الايد ده رمز لتجسد الابن، تجسد اللي قبل الصليب، الخشبة المرفوعة. فقام الكمين بسرعة من مكانه وركضوا عندما مد يده، ودخلوا المدينة واخذوها، واسرعوا واحرقوا المدينة بالنار. فالتفت رجال عاي الى وراءهم ونظروا، واذ دخان المدينة قد صعد الى السماء، فلم يكن لهم مكان للهرب هنا او هناك. والشعب الهارب الى البرية انقلب على الطارد. بعد ما كانوا هربانين تحولوا بقوا مهاجمين للي كانوا بيطردوهم. شوفوا ربنا لما يعلم الانسان فن القتال. في مزمور 18 داود يقول لربنا آية لطيفة قوي: احبك يا رب يا قوتي الذي يعلم يداي القتال، فتحنى بذراعي قوس من نحاس. ربنا بيعلمني الحرب بالنصر على الخطية، بيحطني الخطة وانا علي ان انا انفذ من خلال الايدين المندودة على خشبة الصليب، تقدر تنتصر على الخطية. ولما رأى يشوع وجميع الشعب ان الكمين قد اخذ المدينة وان دخان المدينة قد صعد، انثنوا وضربوا رجال عاي، وهؤلاء خرجوا من المدينة للقائهم، فكانوا في وسط اسرائيل هؤلاء من هنا واولئك من هناك، وضربوهم حتى لم يبقى منهم شارد ولا منفلت. مش واحد منهم قدر يهرب. شوفوا نصرة ربنا تبقى نصرة كاملة، ما تبقاش في خطية صغيرة مستخبية هربانة منك ما انتش قادر عليها. نصرة كاملة يعطيها الله لشعبه. واما ملك عاي فامسكوه حيا وتقدموا به الى يشوع. وكان لما انتهى اسرائيل من قتل جميع سكان عاي في الحق في البرية حيث لحقوهم وسقطوا جميعا بحد السيف، حتى فنوا ان جميع اسرائيل رجع الى عاي وضربوها بحد السيف. وهنا نشوف الفرقتين بتشتغل معا. الفرقتين دخلوا، الكمين والشعب اللي كان في المقدمة. فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء 12,000 جميع اهل عاي. ويشوع لم يرد يده التي مدها بالمزراق حتى حرم جميع سكان عاي. شوفوا المنظر الجميل، فضل فارد ايديه لحد ما النصرة تمت. نفس منظر المسيح اللي صمر ايديه على الصليب عشان ما تنضمش ابدا، عشان الكل ينتصر باستمرار والخطية تحرم. ولكن البهائم وغنيمة تلك المدينة نهبها اسرائيل لانفسهم. وهنا تحقق الوعد انك هتاخد لنفسك بس في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. مسكين عخان حاول ياخد لنفسه بس مش بالطريقة المناسبة ومش في الوقت المناسب ففقد كل شيء. لو كان عايش عخان دلوقتي كان اتمتع واخد واخد صح. فالله يعطي ويعطي بسخاء ولا يعير، لكن مشكلة الانسان انه بيخاف من ربنا لما يدهوش. نهبها اسرائيل لانفسهم حسب قول الرب الذي امر به يشوع. يعني ده امر ربنا، دي ارادة ربنا انه يدينا مش انه يحرمنا، انه يمتعنا. لكن مسكين الانسان اللي بيستعجل، ومسكين الانسان اللي بيمشيش ياخد من طريق ربنا صح، بيحاول ياخد لنفسه من نفسه وبنفسه. واحرق يشوع عاي وجعلها تلا ابديا خرابا الى هذا اليوم، اليوم اللي اتكتب فيه سفر يشوع. وملك عاي علقه على الخشبة. تلاحظوا ملاحظة لطيفة انه ما قالش علقه على خشبة، لكن قال علقه على الخشبة. الخشبة دي ايه؟ معرفة. ما قالش على خشبة، لا على اي خشبة، لان الخشبة دي رمز للصليب. على تقولي هو مين اللي اتطلب على الصليب؟ مش ملك عايدة رمز للشيطان؟ هو مين اللي اتطلب على الصليب؟ مين اللي اتطلب على الصليب؟ المسيح ولا الشيطان؟ مين يجاوب على السؤال ده؟ مين اللي اتطلب على الصليب؟ المسيح ولا الشيطان؟ المسيح كان منظورا مصلوبا على الصليب، لكن في واقع الامر الشيء الغير منظور ان اللي اتصلب مش المسيح ده الشيطان. تقول لي الكلام ده جبناه منين؟ يقول لك اصل الصليب ليه وجهان. اول وجه، وجه الحب الالهي، هكذا احب الله العالم حتى ايه؟ بذل ابنه الوحيد. ده الوجه الاول، الصليب ده حب الله ليا. لكن الوجه الثاني بينونة الشيطان. تقول لي الكلام ده منين؟ لو كنت تعالى نطلع مع بعض بسرعة آية كده في رسالة بولس الرسول لأهل كولوسي الإصحاح الثاني. كولوسي الإصحاح الثاني عدد 13 و14 و15 يقول: وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلب جسدكم أحياكم معهم مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ نحى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه اللي هو الايه؟ الصليب. المسيح في الصليب اظهر الوجهة الاولانية، وجهة حبه للبشرية، لكن ثمر الصك بتاع الشيطان، دام الشيطان على الصليب. هو الشيطان بيخاف من الصليب ليه؟ الشيطان بيخاف من الصليب ليه؟ لان الصليب هو دينونة الشيطان. عشان كده تبص تلاقوا كان الرمز الجميل للصليب في العهد القديم. ايه الرمز بتاع الصليب في العهد القديم؟ حاجة رفعها موسى، الحية النحاسية. كان رفع موسى الحية لايه؟ طب والحية دي رمز لمين؟ مش الشيطان؟ طب ازاي الحية اللي اترفعت تبقى رمز للمسيح؟ كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان على خشبة الايه؟ الصليب. بس الصليب ليه وجهين، الوجه الاولاني حب الله للبشرية، والوجه الثاني دينونة الشيطان والخطية، تسمير الصك اللي كان ضد لينا. عشان كده ملك عاي ثمروه ومش على خشبة، على الخشبة. وزي ما كان المزراق اللي مده يشوع ده بتدبير الهي وبمشورة الهية، ربنا هو اللي قال ليشوع، ايضا الصليب كان بالمشورة الالهية الازلية. شفنا ان الصليب ده في ذهن الله واعلنوا لينا من خلال نبوات العهد القديم كلها لحد ما تنمو المسيح فعلا جسديا بانه رفع وعلق على خشبة، لكن في رفع المسيح على خشبة الصليب كان انهاء ودينونة للشيطان وانهاء سلطان الشيطان مطلقا على الانسان. الى وقت النساء وعند غروب الشمس امر يشوع فانزلوا جثته عن الخشبة وطرحوها عند مدخل باب المدينة، لان شفنا في سفر التثنية ان ربنا قال له ملعون كل من علق على خشبة، وعلشان الارض ما تفضلش ملعونة طهرها من الفساد ما تبقاش الجثة على الصليب. وده برضك اللي حاولوا يعملوه مع المسيح، لكي لا تبقى الاجساد على الخشبة ضربوا بالحربة وكسروا سقام الصين. فانزلوا جثته من الخشبة وطرحوها عند مدخل باب المدينة واقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة الى هذا اليوم. الى هذا اليوم سيحول الله الهزيمة والتأديب الى خلاص، وفي نفس المكان اللي داقوا فيه مرارة الهزيمة يذوقوا فيه حلاوة النصرة. لما الانسان يسلم حياته لله في توبة فيقول الله حياة الانسان، يرسم له الخطة وما على الانسان الا ان هو ينفذ. فيكون اول عمل يعملوه بعد النصرة بقى اللي نصروها بعد الهزيمة المرة اللي داقوها نشوفه في عدد 30 الاسبوع الجاي. نكمل دراستنا في سفر يشوع الاصحاح الثامن من عدد 30. حينئذ بنى يشوع مسبحا للرب اله اسرائيل في جبل عبال كما امر موسى عبد الرب بني اسرائيل، كما هو مكتوب في سفر توراة موسى مسبح حجارة صحيحة لم يرفع احد عليها حديدا. وأصعدوا عليها محرقات للرب وذبحوا ذبائح سلامة وكتبوا هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها أمام بني إسرائيل. وجميع إسرائيل وشيوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة اللاويين حاملي تابوت عهد الرب. الغريب كما الوطني، نصفهم الى جهة جبل جرزيم ونصفهم الى جهة جبل عيبان كما امر الرب موسى عبد الرب اولا لبركة اسرائيل، وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة البركة والنعمة حسب كل ما كتب في سفر التوراة. لم تكن كلمة من كل ما امر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل والنساء والأطفال والغريب السائر في وسطهم مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت ان نفس المكان اللي كان فيه هزيمة منكرة لشعب الله، في نفس هذا المكان ربنا بيحول الهزيمة والتأديب الى نصرة والى فرح والى خلاص. لما ربنا رسم لهم طريق الانتصار على عاي. الحقيقة ان دي كان فترة استغرقت حوالي 3 اسابيع ما بين عبور شعب اسرائيل نهر الاردن ولفهم حوالين اسوار اريحة لمدة اسبوع، وبعدين هزيمتهم قدام عاي، وبعدين انتصارهم على عاي. ثلاث اسابيع ما بين العبور وما بين الوقت اللي احنا بنقرا فيه ده. هو احنا قلنا ان شعب اسرائيل لما عبر نهر الاردن من الشرق الى الغرب ودخل في نص ارض الموعد، ما دخلش من الشمال ولا الجنوب، لكن اول منطقة احتلوها كانت اريحة وعاي، ودي تمثل وسط ارض كنعان اللي ربنا وعدهم بيها. فأول ما دخلوا المنطقة دي حقيقة ان اول حاجة حرص يشوع انه يعملها زي ما شفنا، انه يبني مذبح لربنا ويصعد عليه محرقات. برغم من ان هم كانوا لسه ما خدوش الشمال وما خدوش الجنوب، لسه ما كملوش احتلال الارض، لكن اول حاجة اسرع اليها يشوع تعملها انه راح بني مذبح لربنا وقدم عليه محرقات وذبائح سلامة، وكأنه عايز يقول ان الارض اللي احنا خدناها دي واللي هناخدها هي مقدسة ليك، زي ما كان بيعمل ابونا ابراهيم. كان كل ما ربنا يوديه مكان او بلد او حتة يروح على طول ابراهيم عامل ايه؟ مذبح لربنا، ويقول انت هتديني دي انا برجعها لك بقدسها لك وبخصصها لك مرة تانية. وده كان شغل يشوع انه يقيم للرب وجود في وسط الشعب باهتمام اكتر من انه ينشغل بافتتاح باقي المدن اللي في الشمال واللي في الجنوب، كأنه بينفس فعلا الآية اللي قالها السيد المسيح: اطلبوا اولا ملكوت الله وايه وبره وهذه كلها تزاد لكم. حرص يشوع ابن نون انه اول عمل يعمله بعد ما استولوا على اريحة وعاي انه يبني مذبح للرب، انه يحقق وجود ربنا في وسط الشعب اهم بكتير من انه ينشغل بالحروب وبالفتوحات. كأنه عايز يقول لربنا كل حاجة انت بتديها لنا احنا يا رب هنعيش فيها وهي مكرسة ومخصصة ليك. عشان كده مهم قوي ان موضوع الملكوت ده اطلبوا اولا ملكوت الله وبره يكون شغلنا الشاغل في كل ارتباطاتنا، في كل مشاغلنا، في كل اهتماماتنا، في سفرنا، في قعدنا في مكان معين، في شغلنا، لابد ان كله يكون مبني على فكرة الملكوت، ان الله يبقى موجود في حياتي، وحطمئن ان كل الحاجات التانية بعد كده هتترتب وكل الحاجات التانية دي هتزاد ليا. فبنى المذبح مذبحا للرب اله اسرائيل في جبل عيبان. الحقيقة ان المنطقة دي اللي فيها من اجمل المناطق اللي موجودة في فلسطين حاليا عبارة عن جبلين، جبل عيبان في الشمال وجبل جرزين في الجنوب، وبينهم سهل او ارض وادي اللي هي وادي شكيم. جبل عيبان حاليا اسمه جبل ستي سلامة، وارتفاعه حوالي 3076 قدم فوق سطح البحر. وجبل جرزين اسمه جبل الطور حاليا، وده غير جبل الطور اللي موجود في سيناء، وارتفاعه 2849 قدم. وبينهم الوادي اللي كان اسمه وادي شكيم اللي يعقوب ابو الاباء حفر في دير، وحاليا الوادي ده اسمه نابلس، مدينة نابلس. ودي من اجمل البقاع اللي موجودة في فلسطين، لان الجبال بتدرجها ونمو الكروم عليها والخضرة بتاعة الوادي بتعطي منظر جميل جدا لهذا المكان. وادي حوالي 3 ميل اتساع بتاعه محصور ما بين جبلين عاليين جدا. وهو ده نفس الجبل اللي ربنا قال لموسى في سفر التثنية في صحة 28: لما توصل هناك حط نص الاصباط على جبل جرزين ينطقون بالبركة، ونص الاصباط التانيين على جبل عيبال، واللي يقف فعلا على جبل من الجبلين دول يسمع الصوت اللي جاي من الجبل التاني، ويرددوا البركات ويرددوا اللعنات للانسان اللي هيطاوع كلمة ربنا ويحرص على وجود الله في حياته، واللعنات للانسان اللي هيرفض الطاعة والخضوع لكلمة الله. كما امر موسى عبد الرب بني اسرائيل كما هو مكتوب في سفر التوراة، في سفر التثنية 28 اللي درسنا قبل كده. قال له تعمل مذبح حجارة صحيحة لم يرفع احد عليها حديدا. يعني المذبح اللي هتعمله تجيب حجارة صحيحة ومحدش يرفع عليها حديد يشكلها او يسويها او يجمل فيها. لكن حجارة ما ترفعتش عليها ايد، محدش مد ايديه لكي ما يشكل هذه الحجارة او هذا المذبح، وتقدم الذبائح على هذا المذبح. وده كان رمز جميل جدا، المذبح ده باستمرار رمز للصلاة، لان المذبح كان بيتم عليه الكفارة والصلاة. كأن ربنا عايز يقول ان الخلاص اللي حيناله الانسان ده مش من صنع انسان، مفيش ايد اتمدت وشكلته وشاركت فيه، لكن هذا الخلاص عطية مجانية من الله للايه؟ للانسان. لم يرفع عليه حديد، ما تدخلتش ارادة انسان في صنعه او في تشكيله، ولكن هي عطية جميلة جدا. وما اجمل ان تكون الحجارة ده هي اللي ما ترفعش عليها اي حديد، تمثل كل نفس فينا. بولس وبطرس بيتكلموا عنا ان احنا كحجارة حية مذبح لمين؟ لربنا، بس مش متشكلة بايدين وبرغبة انسان وبمشيئة انسان. والذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا. لم يرفع احد عليها حديدا وساعدوا عليه محرقات للرب. كنا اتكلمنا عن ذبيحة المحرقة، يقول عنها كده في سفر اللاويين انها رائحة سرور ورضا امام الله، وان المحرقة دي كانت بتحرق باكملها، وينبغي انها تقدم للحيوان بلا عيب رائحة رضا، فيشتمها الرب رائحة رضا. وفعلا ده اللي عملوه، ان هم قدموا ذبيحة لربنا محرقات لكي ما يتنسم الرب رائحة رضا في شعبه ويرتاح الرب في خليقته. ومش بس ذبيحة محرقات، لكن كمان وذبحوا ذبائح سلامة. وإن ذبيحة السلامة هي الذبيحة الوحيدة اللي كان مسموح للشعب ان هو يأكل منها، جزء يحرق على المذبح، جزء يأكله الكاهن، وجزء يأكله الشعب. وفي ذبيحة السلامة الكل يشترك في الأكل، الله يأكل مع الكاهن مع الشعب. عشان كده ذبيحة السلامة دي ترمز في حياتنا الى سر الشركة، سر الايه؟ تناول، سر التناول. وكان ذبيحة السلامة دي تقدم في الاعياد وفي الافراح، فعملوا هذا الاحتفال المهيب جدا. في الاول كان فيه هزيمة، وبعدين الهزيمة دي بعد التوبة ورفع الخطية واعلان الخطية وفتحها تحولت الهزيمة الى نصرة. ثم اشترك الجميع في سر الشركة، في سر التناول. ما اجمل ان الانسان يدخل في سر الشركة مع ربنا وهو بقلب تايب فاضح الخطية اللي جواه، ومتخلص من اثار الخطية، لكي ما يتمتع بشركة حقيقية مع ربنا. بس ترتيب الجميل اللطيف، لابد ان يكون هناك اولا مذبح، ثم ثانيا ذبيحة. كان الصليب لابد ان يكون اولا، وبعد الصليب وجدت الذبيحة، لان الصليب ده هو رمز للمذبح اللي السيد المسيح اصعد ذاته محرقة عليه وقت المساء، فاشتمه ابوه كرائحة رضا وكرائحة سرور. وذبحوا ذبائح سلامة، وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها امام بني اسرائيل. وراح يشوع على الحجارة مسجل نسخة من التوراة بتاعت موسى، ويقال ان هو كتب الوصايا العشرة او كتب سفر التثنية باكمله على الحجارة. وهنا نلاقي ارتباط حلو قوي ما بين الذبيحة وما بين الكلمة. نسخة التوراة اللي كتبت على الحجارة ارتبطت بالمذبح، عشان كده حتى في ليتورجية القداس بتاعنا لقوا ان القداس ينقسم لقسمين، الذبيحة ترتبط ارتباط وثيق بالكلمة بالقراءات الكنسية، عشان كده يعني الكنيسة بتاعتنا يقولوا ويصروا ان الانسان عشان ياخد من الذبيحة لابد ان يكون حاضر القرايات، على الاقل يكون حاضر الانجيل، عشان كده الكنيسة بتقرا من المزامير وبتقرا من الكاثوليكون ومن البولس ومن اعمال الرسل ومن الانجيل لكي ما ترتبط الكلمة بالذبيحة. اذا كانت الذبيحة ترمز الى العبادة، احنا كل عبادتنا لشخص المسيح قايمة على سر الافخارستية، كل احتفال بنعمله ما نقدرش نعمل بعيد عيد الا اذا كان فيه افخارستية، ما ينفعش نعمل عيد قيامة من غير افخارستية، ما ينفعش نعمل عيد غطاس من غير افخارستية، ما ينفعش نعمل عيد ميلاد من غير افخارستية. فالافخارستية ذبيحة رمز للعبادة اللي بنقدمها، والعبادة دي لابد انها ترتبط بكلمة الله، وكلمة الله هنا ترمز الى سلوك الانسان، ده كلمة ربنا دي هي السلوك اللي الانسان بيسلك بيه في وسط العالم. احنا للأسف بنفصل ما بين العبادة وما بين السلوك، وده موضوع خطير جدا. ليست لنا عبادة مقبولة دون سلوك مقبول، ولا نستطيع ان يكون لنا سلوك مقبول الا اذا كنا بنستمد قوة من الافخارستية. عشان كده انا ما اقدرش احيا في العالم في سلوك طاهر ونقي الا اذا كان لي اتصال بالذبيحة، الا اذا كنت باخد جسد الرب ودمه، فجسد الرب ودمه هو اللي يمدني بحياة يبقى فيها سلوك حسب كلمة ربنا. عشان كده لما بنشتكي ما بنقدرش نسلك صحة العالم، لان احنا مش مرتبطين بالذبيحة صح. لو عايز سلوكك صح يبقى في العالم ارتبط صح بالذبيحة، لا نقدر نفصل الذبيحة عن السلوك، ما نقدرش نفصل الذبيحة عن الكلمة، ما نقدرش نفصل العبادة عن سلوك الانسان. ياما ناس بتيجي وبتصلي وبتتناول لكن سلوكها لا يدل على الاطلاق انه ليها علاقة، ان ليها علاقة بربنا، ما تنفعش العبادة بتاعتها دي، عبادتهم باطلة وسلوكهم ايضا باطل. لكن ما اجمل ان العبادة بتاعت الانسان تتحول الى سلوك، عشان كده على طول يشوع ربط الذبيحة بانه يكتب نسخة التوراة. ما التوراة دي هي ايه؟ الوصايا، سلوك الانسان، كيف تسلك تجاه الله، كيف تسلك تجاه اخوك، سلوكك مهم جدا، عملية السلوك، ويرتبط هذا السلوك بذبيحة المسيح، بذبيحة الافخارستية. عايز سلوك صح في العالم ارتبط صح بالذبيحة. فهنا ياخد يشوع نسخة التوراة وينسخها على حجر، وكانوا بيكلسوا الحجر ده بحيث ان هو يقدروا ينقشوا عليه الكتابة، والكتابة تستمر لفترة كبيرة. وكتب هناك على الحجارة نسخة التوراة موسى التي كتبها امام بني اسرائيل وجميع اسرائيل وشيوخهم والعرفاء وقضاتهم، وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة. اللاويين حاملي تابوت عهد الرب الغريب كما الوطني، لان يعني كان في ناس كثيرة دخلت الى اليهودية من الامم، ناس تهودوا زي رحاب اللي شفناها، نصفهم الى جبل، الى جهة جبل جرزيم ده اللي في الجنوب، جبل جرزيم ده اللي هو كان فيه سامرة، وان المرأة السامرية سألت المسيح اباءنا سجدوا في هذا الجبل، تقصد بيه جبل جرزيم اللي كان في السامرة، يعني هي كان ليها خلفية لما قالت ان في عبادة هنا. ونصفهم الى جهة جبل عيبال اللي كان في الشمال كما امر موسى عبد الرب. اولا لبركة الشعب، حطوا خط تحت كلمة اولا، وكأن يعني اول حاجة نطقوا بيها ما نطقوش باللعنة، لكن نطقوا بالايه؟ بالبركة. وكأن الله ارادته الاولى ان يعطي البركة، كأن ارادة الله الاولى ان يعطي بركة للانسان، اولا لبركة شعب اسرائيل، وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة. قرأ هنا يشوع، ورمز جميل قوي ان يشوع هو اللي بيقرأ سفر التوراة، رمز للمسيح اللي لما يقرأ لنا كلامه نقدر نفهم. فاكرين تلميذي عمواس وهم ماشيين ما كانوش فاهمين حاجة، لما المسيح ابتدى يتكلم ويقول الكلام ابتدوا ايه؟ ذهنهم ينفتح. عشان كده ما اجمل ان احنا نقرا كلمة الله في وجود الله وفي حضور الله، ان الله بنفسه هو اللي فهمنا الكلمة بتاعته والارادة بتاعته والمسرة بتاعته. قرأ جميع كلام التوراة البركة واللعنة حسب كل ما كتب في سفر التوراة. لم تكن كلمة من كل ما أمر به، من كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل، النساء والأطفال والغريب السائر في وسطهم. لاحظوا كلمة كل هنا بتتكرر مرتين. أرى كل كلمة، لأهمية كل كلمة الله بيقولها للإنسان، مفيش حاجة ممكن تستغنى عنها. ما بنعملش زي ما احنا بنعمل ان احنا ناخد كلمة اللي تيجي على مزاجنا ونسيب الكلمة اللي يعني مش على مزاجنا. نعرف ربنا المحب، ربنا اللي بيريح، نعرف ربنا رب القيامة والمجد، لكن مش عايزين نعرف المسيح، مسيح الصليب، مسيح الألم، مسيح الطهارة. عايزين نعرف ربنا اللي بيعطي، لكن مش عايزين نعرف ربنا اللي بيقول لنا قوم وجاهد وادفع. بنميل ان احنا نكون او ناخد من الكلام ربنا اللي يجي على هوانا، لكن اللي كلام الصعب او يعني اللي شايفينه مش على هوانا ممكن نستغنى عنه. لكن هنا يشوع يقف يقول كل كلمة نطقها، وكل كلمة نطقها كان كل واحد من الشعب محتاجها، الرجل والمرأة، الشيخ والطفل، الغريب والوطني، الكل محتاج دراسة كلمة ربنا، مش كلام ربنا ده لناس معينة، الكل محتاجه، صغير والكبير، الرجل والست، كل واحد محتاج ان كلمة ربنا تبقى هي دستور حياته. فما اجمل ان يرتبط او ترتبط الذبيحة بكلمة الله، تعيش عيشة الافخارستية، حياة الافخارستية مرتبطة بالسلوك حسب وصايا الكتاب المقدس وحسب الانجيل. هي دي كانت حياة الكنيسة الاولى.